ومما ينبغي أن يقترنه ملتمس العلم وصول المعلمين من الشيوخ إلى بلده، فلا يفتي نفسه من الأخذ عنه، ويسلك في ذلك طرائق متنوعة. فمن لم يجلس التعليم اجتهدت في إجلاسه للتعليم، ومن عجز لضيق وقته عن إقراء كتاب مع الشرح والتوضيح قرئ عليه مع التنفيذ والإفادة، ومن لم يقدر على قراءة شيء معه بالتنفيذ والإفادة قرئ معه الكتاب بالضبط والتصحيح، ومن لم يقدر معه على شيء من القراءة فلا أقل من إلقاء أسئلة في العلم عليه يضبطها المنكر. فبهذه الطرائق وأمثالها يمكن للمتعلم أن يقتبس أنوار العلم من أهله مراعيا أحواله. فالشيخ الذي لا وقت عنده إلى ورد بلده لشغله بشيء يقرأ عليه الكتاب للتنكيل والإفادة، فيسرد عليه في وقت قليل مع التماس إبانته عما يعسر أو يحتاج إلى تنبيه فيه. فإن كان لا يقدر على ذلك قرئ عليه الكتاب للتصحيح بضبط ألفاظه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك ألقي عليه سؤالات في العلم تضبط عنه. أما أن يقدم أهل العلم إلى بلد ثم لا تجد طلابه يحفلون بهم بدعوى أنهم مشغولون بالحج أو بغيره، فهذا من العجز البين وعدم حسن أخذ العلم. وقد قرئ على شيخنا ابن عثيمية رحمه الله تعالى مرة متن وهو يتناول الطعام، إذ كان مقصود القارئ تصحيح المتن عليه، لأن وقته يضيق عن شرحه بأي لون من الألوان المتقدمة بالشرح، فلم يحرم ذلك المتعلم نفسه من الانتفاع بالشيخ ولو بعرض المتن عليه ليصحح له مبانيه، فيفوز بالقراءة عليه شرفا وبتصحيح المتن عليه غنما. وإذا لم يمكن مثل هذا ألقيت عليه أسئلة في أبواب العلم، والسؤالات الحقيقة للإلقاء على هؤلاء هي غوامض العلم، لا أن تعمد إلى عالم مشار إليه بالعلم إذا ورد إلى بلدك فتسأله عن المسائل الواضحة. فالسؤال لهم عن المسائل الواضحات من الأمور الفاضحات في حق طالب العلم، فلا يحسن بطالب العلم أن يأتي إلى هؤلاء فيسأل أحدهم عن أنواع التوحيد مثلا أو حكم الطهارة من الحدث لمريد الصلاة أو غير ذلك من المسائل الواضحة في العلم، لكن يجتهد في رصد ما يشكل عليه من المسائل، فإذا لقيه سأله عن تلك المسائل فحفظ عنه جوابه لشدة الحاجة إليه، فيحصل له هو به خير ويحصل للناس خير، ويبقى علما نافعا للمعلم قد لا تجده في كتاب محفوظ عنه. ومن عرف العلم وأخذه وجد هذا بينا في مزيد النفع للمتعلم. ومن مثل ذلك أني سألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى في مجلسه في الطائف عن نظرة في قصة الخضر وموسى، وفيها في حديث ابن عباس ثم بدا لله. فقلت له: هل يوصف الله بالبداءة والمراد بها عند القائلين بها من أهل السنة ظهور العلم أم لا يوصف؟ فقال رحمه الله: نصف الله بكل ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل. وسكت رحمه الله عن تعيين القول بهذه الصفة. فمثل هذه المسألة قد لا تجدها في المقيدات عنه من التأليف أو المحفوظات من المسموعات الصوتية، واعتبر هذا في أشياء تشكل عليك من العلم لن تجد لها جوابا إلا بسؤال هؤلاء. فإذا قيدت جوابهم سترى بعد سنين عددا أنه لا يضبط من العلم عنه فيها إلا ما سألته أنت عنه، فيظهر افتقارك أنت إلى العلم ويظهر حسن نفعك للناس فيه بما نقلت لهم من العلوم عن هؤلاء البحوث. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في هذا وأن يسلك بنفسه السبيل التي نعتناها لأنها جادة العلم التي توصل إليه. والعلم بحمد الله سهل ميسور على من سلك طريقه، ومن أخذ في غير طريقه فإنه لا يزال يتقلب في مشاقه حتى ينقطع عنه أو يصيب منه قدرا قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.